بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو الشجاع رحمه الله تعالى: فصل. والوقف جائز بثلاث شرائط، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الفصل في الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة عند العلماء، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يحبس أصل كالبيت أو الأرض أو الشجر والنخيل، توقف تكون وقف، فالأصل محبس لا يباع ولا يشترى ولا يهب، والثمرة مسبلة، منفعة، منفعة البيت، أجرة البيت تنفق على في المشاريع الخيرية على على على شرط الواقف، الثمرة ثمرة النخيل والأشجار وهكذا. هذا هو الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، حبس الأصل فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب، والمنفعة تكون سبل سبيل لمن وقف عليه، تنفق ريعها أجرة البيت أجرة الأرض وهكذا. البئر، إيقاف البئر سبل المنفعة، الماء لينزح من البئر، والبئر لا تباع ولا تشترى، والمنفعة مسبلة وهي الماء اللي يستخرج. هذا هو الوقت، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. إيش؟ ولا صح إلا بثلاث شروط. قال عفى الله عنك: والوقف جائز بثلاث شرائط. نعم. أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. إن هذا هو، لا بد من ينتفع مع بقاء عينه. بئر ينتفع بها والعين باقية، أرض ينتفع بها والأرض باقية، بيت ينتفع بها والبئر باقية، نخيل أشجار ينتفع بها والأشجار باقية. نعم. وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع. أن يكون على أصل موجود، بمعنى الشرط السابق، أصل موجود وهو إيش؟ البيت أو الأرض، وفرع لا ينقطع الثمرة يعني أو الريع. نعم. أحسن الله لك. قال: وألا يكون في محظور. نعم، ألا يكون في محظور، يكون في محرم، ما يجوز إيقاف المحرم، شيء محرم يقف على على على على قبر مثلا، يقف على على قبور، أو يقف على أهل المعاصي وأهل الفسق، أو يقف لمساعدة الخمارين أهل الخمور أو غيرهم غير ذلك من المعاصي، لا بد يكون على طاعة، يكون الوقف على طاعة. نعم. على أصل موجود وفرع لا ينقطع، يعني كمعين كابنه أو غير معين كفقراء، يمكن أن يكون يعني الموقوف عليه على أصل موجود وفرع لا ينقطع، إذا وقف على ابنه وفرع لا ينقطع مثل بني تميم، وقف هذا على بني تميم، يكون على هذا، يكون هذا الشرط الثاني غير الشرط الأول، على أصل موجود مثل له ابنه وفرع لا ينقطع فروع مثل فروع قبائل مستمرة. نعم. أحسن الله لك. والثالث: وألا يكون في محظور. أحسن الله لك. ألا يكون في محظور. نعم. وعلى شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل. نعم، لا بد أن يكون على وقف شرط الواقف، ما يتجه شرط الواقف، إذا شرط أن يقدم الأكابر على الصغير، أو قال وقفت هذا على العلماء ثم على الفقراء ثم على كذا، فإنه يؤخذ بشرط الواقف، يتبع شرط الواقف، تقديم في التقديم والتأخير، فلا يؤخر ما قدمه الواقف ولا يقدم ما أخره، لا بد يتمشى مع شرط الواقف، وأن يكون على شرط الواقف إيش؟ من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل. كذلك تسوية تفضيل، قال يساوى بين أولاد بني فلان أو أولاد الفقراء، وقال يفضل ويفضل طلبة العلم، الفقراء يفضل على غيرهم، فهذا الوقف للفقراء، يعطى كل فقير من هذا الوقف 100، وإذا كان طالب علم يعطى 200 مثلا، هذا التفضيل يتبع قوله، إذا كان طالب علم وفقير يعطيه 200، وإذا كان طالب فقير وليس طالب علم يعطيه 100، يتبع شرط الوقف، التقديم والتأخير والتسوية والتفضيل. نعم. أحسن الله لك. يتبع الشرط، ما شرط الواقف يتبع، لا بد من اتباعه. نعم. ولذا يقول العلماء: شرط الواقف نص الواقف مثل النص، لا يزال ولا يغير ولا يبدل الا اذا كان مخالف للشرع. نعم. شيخ، لو اشترط يقف على اولاده، الفقهاء يقولوا لا باس يقف على اولاده، ولده ولدي ولده، لكن الاولى خلاف هذا. الشيخ الاسلام محمد بن عبد الرحمن يرى ان الوقف على الاولاد هو وقف الجنف والاثم، وهذا وقف الجنف، لان يعني المقصود وقف البر، يقف على اولاده، اولاده لهم الارث فلا حاجه ان يقف عليهم. نعم. فقال الفقهاء: يقف على أولادي ثم أولادي أولادي، ثم بعضهم يقف على أولاده ويحرم البنات، يقف على أولاد الذكور، وبعضهم كذلك يقول للبنت ما دامت حياة عينها